أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا للاعتصام بكتابك واتباع سنة نبيك، اللهم ارزقنا حسن العمل بهما وحسن الدعوة إليهما وحسن بيانهما، مبتغين بذلك وجهك الكريم. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وسلم تسليما. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون، فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. قوله سبحانه: وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون، جاءت بعد قوله سبحانه آمرا عباده أن يقتفوا أثر ما أنزله الله على قلب نبيه صلى الله عليه وسلم، فقال: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه، أي من غير الله، ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وكم من قرية أهلكناها، إذا تمعنت في ربط الآيتين بدت لك واضحة وجه التناسب بينهما. فإنك إذا قلت للطلبة أو للملأ في مجتمع افعلوا كذا وافعلوا كذا، تأمرهم بأن يقوموا بالعمل الذي أسندته إليهم، أو أن يقوموا بالواجب الذي أمرتهم بحله أو القيام به، ثم تقول بعد ذلك: وكثيرا ممن لم يتبع وعصانا في ذلك رسبوا في الامتحان، وكثيرا ممن لم يعمل بما أوجبناه وطلبناه منه فصلناه عن العمل. ما الذي تفهم منه؟ تفهم منه انذار وتخويف وتهديد، أليس كذلك؟ أي اسمعوا قوله الآن: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وكم من قرية أهلكناها، ظهر وجه المناسبة. أياما لا يتبع ومن لا يستمع، قد أهلكنا قرونا كثيرا قبلكم حين عصوا هذه الأوامر ولستم أنتم بمعجزين. وكم من قرية أهلكناها، قلنا القرية تطلق على السكان وتطلق على البنيان، تارة يراد بها هذه وتارة يراد بها هذا، وهنا جاء بلفظ القرية لتشمل السكان والبنيان، وجاء بذلك لوجه نكتة في البلاغة، أن الله عز وجل إذا أراد إهلاكهم سيدمرهم البنيان ومن في البنيان، كما قال سبحانه: فخر عليهم السقف من فوقهم. قال هنا سبحانه: وكم من قرية، كم تأتي للتكثير وهي خبر كما قدمنا، يعني كثيرا ما حصل منا كذلك، وهذا وعيد لمن عصى ولم يتبع ما أنذر وطلب منه، وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. أهلكناها فجاءها، هذا مجيء الفاء بين الإهلاك وورود البأس كان موضع إشكال عند بعض المفسرين، فاضطروا إلى إيجاد مخارج لهذا الإشكال. وجه الإشكال ما هو؟ قال سبحانه: كثيرا من القرى أهلكناها، أي حصل عليها الهلاك، الهلاك الدمار واستئصال الشأفة حتى لا يبقى أحد. ثم قال سبحانه: فجاءهم بأسنا. مجيء البأس قبل الهلاك ولا بعد الهلاك؟ مجيء البأس، البأس يعني الشدة والمصيبة لأنها نوع عقوبة، مجيء البأس ينتج عنه الهلاك فيكون مقدما على الهلاك. فإما أن يقال هناك محذوف فالتقدير: وكم من قرية أهلكناها حين عصت وأبت أن تطيع فجاءها بأسنا. والتقدير تقدير المحذوف لا يكون غالبا في فصيح الكلام، وقالوا إنما المراد بأهلكناها أردنا إهلاكها، كما قال سبحانه: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، أي إذا أردتم القيام. وهنا معناه إذا أردنا إهلاك قرية جاءها بأسنا بياتا، يترتب عليها مجيء البأس. وقال بعضهم قال بعض المفسرين: وإذا أرد وكم من قرية أهلكناها، تم الكلام، أي كثيرا من القرى أهلكناها. ثم استأنف فقال سبحانه: هؤلاء الذين تم إهلاكهم جاءهم بأسنا بياتا، جاءهم بأسنا في إحدى حالتين: إما في البيتوتة وهو النوم ليلا، أو في حالة القيلولة وهي الاستراحة نصف النهار. وعذاب الله لا يوقت بوقت، وإنما اختار سبحانه هذين الوقتين ليبين أن مصائر الأشياء إليه، وأنه هو الذي يختار وقت الهلاك للعباد، وهو الذي إذا أراد إنزال بأسه يرى الوقت الذي يكون هو أولى بإنزال العقوبة بهم. فاختار سبحانه هذين الوقتين لأنهما مظنة الراحة وغلبة الغفلة على الناس. والله عز وجل لما قال: كم من قرية، هذه سنته في من عصى الله ورسوله، وهذه السنة ليست بأهل القرى، يعني ليست بالجماعات، حتى الأفراد، فإن بأسه سبحانه ينزل بمن يعصيه. وقوله سبحانه: بياتا أو هم قائلون، لا يستلزم من ذلك أن العقوبة المؤقتة إنما تخص الجماعات، حتى الأفراد، لأننا نسمع ونرى حين تأتي قارعة تحل ببعض ديار القوم. الديار جمع دار، والدار قد يكون البيت الذي يؤويك، وقد يكون البيت الذي يؤويك ومن حولك إذا كانت تجمعهم جامعة واحدة، تقول: دار بني تميم، ودار بني فلان، ودار آل فلان، يعني الأرض والحوش والجماعة الذي يجمعهم. فكم نسمع قارعة حلت بدار أناس أو أفراد في أحد هذين الوقتين، إما في الليل أو في أعز وقت الظهر حين يخرج من عمله ثم يرتاح فيسمع، إما أن يسمع ما حل ببعض أهله أو يسمع ما حل بداره، إما حريق أو هدم أو سطو أو ما إلى ذلك. فالإنسان لا يأمن مكر الله ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. واستحسن أن تستعيذ بالله من أن تأمن مكره، لأن من أمن مكر الله عز وجل فإنه يتمادى في غيه. ومن رحمته سبحانه بعباده المؤمنين أن يمسهم بشيء من هذه العقوبات لذنوبهم لأجل أن يفيقوا ويرجعوا إلى الله عز وجل. يقول سبحانه: وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. فما كان دعواهم إلا أن قالوا، يعني ليست لهم دعوة إلا قولهم إنا كنا ظالمين. هذه فيها قوله سبحانه فما كان دعواهم جملة فيها نفي وإثبات، وهي في غاية الاختصار لكن فيها نوع بلاغة عجيبة. يوم ترى اللص دخل الدار، أو ترى الإنسان يهدد ويوعد ويتكلم خصم من خصومك، ثم إذا اقتضى المقام قمت إليه، وإذا هو ولى الأدبار، فتقول: ما كان حاله أو ما كان قوله إلا أن فر هاربا. إيش معنى ما كان قوله؟ يعني ما سمعنا منه من تهديد ووعيد وسيفعل وسيقوم، لم نحصل على شيء من تلك الأقاويل والإدعاءات إلا هذا الفرار والهرب، يعني كأنه على باطل، لا حصيلة مما يقول ولا حصيلة مما يزعم. وكذا حال هؤلاء. قال سبحانه: فما كان دعواهم إلا أن قالوا، هم ادعوا أن هذا سحر وأن هذا ساحر وأن هذا باطل ولا نقبل، وادعوا أنهم أعرف الناس وأعلم الناس. فلما جاء البأس ورأوا ما حل بهم، ما كان دعواهم إلا أن قالوا: لم نحصل على شيء من تلك الدعاوى ومن تلك الأقاويل التي يزعمون أنهم ينتمون إليها إلا أنهم جأروا إلى الله إنا كنا ظالمين. إذن لما يقول سبحانه فما كان حجتهم إلا أن قالوا، فما كان دعواهم، هي بهذا المعنى: لم نحصل على شيء من ذلك. فما كان دعواهم إلا أن قالوا، فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا. الدعوة مصدر بمعنى الدعاء، وهو الطلب من الله عز وجل. دعا الله عز وجل يدعوه دعاء ودعوة. وقال أهل العربية: سمع عن العرب أنهم يقولون: اللهم أشركنا في صالح دعوى المسلمين، يعني دعاءهم. وتأتي الدعوة فما كان دعواهم بمعنى الادعاء، وهو أنه ينتسب أو أنه ينمي إلى نفسه شيء من الأحوال أو الأقوال أو المال. فلان يدعي كذا أنه ذو حسب، وفلان يدعي أن هذا الحق له، أن هذا الحق له، وفلان يقول كذا. فما كان دعواهم تحتمل هذين المعنيين: إما بمعنى فما كان دعاؤهم، لأن حين مجيء البأس تأتي الفطرة وتتغلب على ما حولها مما غلب عليها من نزغات الشياطين والجاهلية، ويكون هناك الإخلاص لله وحده، وهذه دعوة المضطر. فلم يكن لهم دعاء إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين، اعترفوا بظلمهم وما فعلوا، أو يكون المعنى فما كان دعواهم ادعاءهم فيما كانوا يقولون من قبل إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين في رفضهم، فيكون الاستثناء منقطع، الأولى متصل والثانية منقطع، فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. حين جاء البأس كان ادعاءهم هذا القول، وحين نزل عليهم البأس ورأوه جأروا إلى الله بهذه الدعوة. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. فهذا غالب أمر بني آدم المتمرد والعاتي والمطيع العاصي، فإنه إذا حلت به النكبات واشتدت به ضراوة ما يحل به في الغالب أنه يلجأ إلى الله ويقول أنه اعترف بالتقصير وأنه خان العهد وأنه لم يأتي بما أمر به. هذا معنى إن فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. هذه علامة توبة، والمرء إذا تاب بإخلاص تاب الله عليه. هؤلاء لم يقولوا هذه، إن كان المعنى الدعوة بمعنى الدعاء، حين رأوا العذاب ما ينفعهم، لأن من رأى العذاب وقد حان أن يحل به لا تنفعه دعواه، لكن قبل رؤيا العذاب وقبل حلوله فإن الله عز وجل يتوب على كل من تاب إليه ما لم يغرغر. إذا جاءت حجرة الموت، حجرة الموت إذا بلغت الروح الحلقوم ورأى الملائكة وراد أن يتوب فلا تنفعه التوبة، وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس، لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. لم تكن أمم، قال فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. سنة الله التي قد خلت في عباده، هذه سنة لا تنخرم ولا تنقطع إلا في حالة قوم يونس، فإنهم لما دعوا ما رأوا العذاب لكن رأوا علاماتهم، لأن يونس أخبرهم أن لهم 3 أيام، وقال بعضهم لبعض انظروا إن بقي معكم فليس بصادق، وإن رأيتموه خرج عنكم فاعلموا أن ما قاله حق. فلما خرج علموا أن العذاب حال بهم، فيقولون والله أعلم بصدق ذلك أنهم فصلوا الذراري والأنعام والبهائم كل على حدى، ثم ذهبوا يجأرون إلى الله فكشف الله عنهم العذاب ومتعهم. إذا علمنا أن بأس الله إذا حل بقوم ورأوا مخايل العذاب وشاهدوه ما تنفع التوبة ولا اللجوء. إذن ما معنى قوله سبحانه فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين؟ فما رفع الله عنهم ذلك؟ فيقال أنهم لما قالوا إنا كنا ظالمين حين شاهدوا العذاب، فلما شاهدوه لم ينفع الإيمان ولا التوبة، لأنه إيمان مضطر ولا يقبل الله ذلك. لأن حتى فرعون لما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، حتى جاء في القصص والله أعلم بصدق ذلك أن جبريل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم كنت أملأ فمه بتراب البحر خشية أن تدركه رحمة الله. هو قال هذه الكلمة حين أدركه الغرق، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، سنة الله التي قد خلت في عباده. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. يقول سبحانه فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. هذه الآية وجه مناسبتها لما سبق، لما تلوناها وبينا بعض معانيها فيما ذكرناه آنف، أن الله عز وجل حدد وتوعد أن من خالف أمره ولم يتبع ما أمر الله به فإنه سيحل به ما حل بقرى كثيرة أهلكها الله ودمرها على أهلها بسبب عصيانهم. وليس الأمر يتوقف على ذلك، اعلموا أيها العصاة أن وراء تلك العقوبة محاسبة شديدة، ستموتون وترجعون إلى الله وتقفون بين يديه، فسيسألكم ويسأل الرسل الذين بعثهم الله فيكم. فلنسألن الذين أرسل إليهم، اللام لام القسم، يقسم الله عز وجل أنه سيسأل المرسلين وسيسأل الذين أرسلهم إليهم، يسأل الجمع من الإنس ويسأل الرسل. أما سؤال الرسل فالله عز وجل يسألهم هل بلغتم وماذا أجبتم، هكذا جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم. وأما سؤال المرسلين فما يسألهم الله ماذا علمتم، لا، لأنه أعلم بما يكون منهم، إنما يسألهم لما فعلتم ذلك. فسؤال الله للمرسلين سؤال تقريع وتوبيخ لمن أرسل إليهم، لأن الله عز وجل يوم يسأل عيسى عليه السلام يقول أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، أأنت زعمت أنك إلها لهم من دوني. الله عز وجل حين يسأله سؤال ذاك اليوم سؤال فيه تهديد وتخويف، لكن ليس لعيسى عليه السلام، إنما هو توبيخ للكفرة وتقرير للحقيقة وإظهارها. وكذا هنا لما يسأل الله عز وجل المرسلين لبيان تقرير أن ما قالوه حق وصدق، فلما قرر ذلك وبينه علم المشركون أنهم في مأزق عظيم وأنهم ما كانوا فيه باطل. ثم يسأل سبحانه المشركين والعصاة لما فعلتم ذلك. هذا السؤال لا تظن أنه ينافي قوله سبحانه لما ذكر عن قارون قال إنما أوتيته على علم عندي، أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. لا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، إما أن تكون بالمعنى الذي أردناه حين أوردنا هذه الآية أنها لا تصادم ولا تعارض قوله سبحانه فلنسألن الذين أرسل إليهم، أن الله يقرر أنه سيسألهم، وقال هنا في الآية ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. إما أن يكون في موطن دون موطن، أو يكون النفي في قوله ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون أي سؤال استعلام وسؤال تخفيف، وأما سؤال التوبيخ وسؤال التهديد فهذا وارد، وكلا الأمرين قد يكون صحيح، لأن وأما المعنى الآخر للآية ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون فإن بعض المفسرين ذهب إلى أن معناها هؤلاء انكشف أمرهم ووضح ما كانوا يفعلون فلا معنى لسؤالهم، اذهبوا بهم إلى جهنم فلا يسألون عن ذنوبهم. والمعنى الأول أوفق، وبينا موضع الإشكال وكيف الجمع بين الآيتين الكريمتين، وإلا القرآن لا يتعارض، يقول سبحانه فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، وكل أحد سيسأل يوم القيامة لا تزول قدم عبد، يعني يوم القيامة ما يتحرك حتى يسأل عن أربع، عن عمره فيما أفناه وماله فيما صرفه فيه وعلمه فيما بينه كذا. ذكر الله عز وجل أنه سيسأل عن أربع، وقال سبحانه وقال صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته، فيا رب الغنيمة والصريمة ويا رب أهل البيت ويا ربك ويا رب الأسرة ويا حاكم الدولة ويا حاكم العشيرة ويا من يؤول إليه أمر بعض الناس، فإن الله عز وجل سائلكم يوم القيامة ما فعلتم بهؤلاء. والإنسان والمؤمن يحرص على إحضار الجواب وعلى معرفة ماذا يقول لله عز وجل، فإن الله لا تخفى عليه خافية، لأن المرء قد يمكر يوم القيامة فيريد أن يبدي خلاف ما كان يبطنه، والله عز وجل يختم على فيه ويربط على لسانه، فلا يتكلم إلا يده ولحمه وفخذه تنطق عليه بما كان يعمله. وذاك اليوم يوم الخزي والندامة، نسأله سبحانه أن يحفظ علينا ديننا ويعصمنا من الزلل وأن يدخلنا في رحمته. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم. فضيلة الشيخ، الآيات التي يكون فيها دعاء مثل آخر سورة البقرة، هل يجوز أن أرفع يدي وأنا في صلاة فرض أم لا؟ وما هي المواضع التي يجوز أن أرفع يدي فيها؟ وأيضا كيف يكون السؤال في الصلاة؟ ما في مواضع خاصة ترفع يدك فيها، في كل موضع أردت أن تدعو ارفع يدك، إن رفعت ففعلها صلى الله عليه وسلم في مواطن كثيرة لا تحصى. وإن لم ترفع فقد دعا صلى الله عليه وسلم في بعض المواطن ولم يرفع يده. فليس هناك يعني السؤال ما يكون متى أرفع يدي، لأن هذا شيء مقرر. وإنما بعض الناس ولع بما سمعه من أنس رضي الله عنه أنه قال لم يرفع صلى الله عليه وسلم يده إلا في ثلاث مواطن. هذا حسب ما علم أنس، وإلا ما علمه غيره من الصحابة مواطن كثيرة كان يرفع فيها يديه صلى الله عليه وسلم. ورفع اليدين معروف، وإنما كان في الاستسقاء أنه يستقصي رفع اليدين إلى أعلى. نعم فضيلة حتى في الصلاة، لا إذا كان منفرد أراد أن يدعو قال اللهم اغفر لي ما في معنى، لكن مع الإمام ما يفعل. مع الإمام فيه اختلاف، لأن من السنة وضع اليد اليمنى على اليسرى على صدره، فإذا خالف بعض المؤمنين شوش على الآخرين فلا يفعل هذه. لكن إذا كان في الصلاة وهو يصلي وحده وأراد أن يرفع يديه فعل ذلك، ليست من الحركات المبطلة وليست من الحركات المنافية للصلاة، بل هي من جنس الصلاة. نعم. يقول أثناء دعاء الإمام في خطبة الجمعة هل يسوغ للمأموم رفع يديه حال التأمين على الدعاء أم هو من اللغو؟ إذا دعا الإمام أراد أن يرفع يرفع يديه، ما الذي يمنع؟ من منعه لا حجة له، ولا ينبغي للناس أن ينكروا على الناس في مثل هذه. نعم.